والذين هم محسنون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سماحة شيخنا بعض الأسئلة لأحد الإخوة يطرح فيها بعض الشبه التي يتعلل بها من يقولون بهذا الفعل، مثل شبهة أن من قتل مرتد عن الإسلام لأنهم يوفرون الحماية لبعض من يزاولون الشرك، وشبهة أنهم أعداء للظلمة وأنهم أيضا يؤذون بعض المجاهدين، وشبهة أنهم يرون بعض المنكرات في الأسواق. هذه شبه تطرح، فما الإجابة الشافية عنها أثابكم الله؟ هذه شبهات داخلة، هذه شبهات داخلة، حتى لو قرأنا أن فيها شيئا صحيحا لو فرضنا فرضا، فهل علاج ذلك بقتل المسلمين وترويع الآمنين وسفك الدماء والإخلال بالأمن، هل العلاج بهذه الطريقة؟ العلاج إذا رأيت المنكر أن تعالجه بما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لمن له سلطة وقدرة، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك بالنصيحة والموعظة والبيان لمن عنده علم، ومن لم يستطع البيان باللسان والإنكار باللسان فإنه ينكره بقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج الذي نسير عليه لإنكار المنكر. ثم هل قتل رجل الأمن الذي رجل الأمن ماذا يعمل؟ أليس هو في صالحك؟ أليس هو يسهر وأنت نائم؟ أليس هو يراعي حفظ الأمن ويسهر في مصالح المسلمين؟ هل جزاؤه أنه يقتل أو أنه يعزز ويكرم ويشجع على هذا الأمر؟ ثم هل هو رجل الأمن؟ هل هو موظف للكفرة والمشركين أو موظف لدولة التوحيد ودولة الإسلام؟ ورجل من رجال الدولة المسلمة التي تسعى لمصالحك وتسعى لحفظ الأمن، توفر لك الأمن بإذن الله لتنام لتعيش لتأمن على نفسك ومالك وعرضك، هذا الرجل جزاؤه أن يساعد وأن يعزز ويكرم ويتعاون معه، وليس جزاؤه أنه يقتل. ما ذنبه؟ هذا الذي يريده الكفار، كفار يريدون قتل المسلمين وسلب النعمة عن المسلمين وأن يقتل الأمن وأن تسود الفوضى وأن تضيع الحقوق، هذا ما يريده الكفر. فإذا لم نتعاون مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن فهذا ما يريده أعداؤنا ويريده الكفار. أما أنهم يمنعون المجاهدين، ما هو الجهاد؟ الجهاد ما هو؟ الجهاد هو حفظ المسلمين والغدر والخيانة والتفجير في المباني، هذا الجهاد. الجهاد هو حمل السلاح في قتال الكفار تحت راية ولي أمر المسلمين، هذا هو الجهاد. ليس الجهاد في أننا نحمل السلاح على إخواننا وعلى أقاربنا وعلى بلدنا، هل هذا هو الجهاد؟ لكن إذا انتكست الأمور سميت الأشياء بغير مسمياته. يا اخي ما تسمى الخمر بغير اسمها، وتسمى الرشوه بغير اسمها، وسمى الامور بغير اسمها، وسمى الربا بغير اسمه، اسم البيع والكسب والتجاره. وهذا اشد تسميه الغدر والخيانه والاعتداء على المسلمين انه من الجهاد، هذا من تغيير الحقائق ومن قلب الحقائق. نسال الله العافيه. وهذا سائل يقول: هل يأثم يا فضيلة الشيخ من ينعزل عن أهله وأقاربه وعن العلماء ثم يرتبط بشباب مشبوهين وقد يحصل له ما يحصل منهم؟ هذا الذي نبهنا عليه الكلمة، وقلنا هناك أناس سماسرة للبيع الكافرة يروجون الضلال بين المسلمين ويحرفون شبابهم عن الحق ويكرهون إليهم بلادهم ويكرهون إليهم المسلمين. فالذي يترك العلماء ودروس العلماء وسؤال العلماء ويذهب إلى هؤلاء، هذا من هذا الصنف الذي يريد أن يتحول، يريد أن يتحول من رفعة الإسلام وعزته إلى ذلة الكفر، يتحول من كونه مع المؤمنين إلى كونه مع الكافرين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الواجب عليك أن تكون مع المسلمين، مع علمائهم ومع عامتهم، تجالسهم وتسمع منهم، تستفيد منهم، وتسلم من الأفكار المنحرفة. هذا هو الواجب على الشاب المسلم، أن لا ينخدع مع هؤلاء، يذهب مع هؤلاء بحجة الدعوة إلى الله كما يسمونه، حجة كذا وكذا. لا ينخدع المسلم بهذه المسميات. ديننا ولله الحمد فيه الخير كله، فعلينا أن نقبل على ديننا بالدراسة والفهم والتطبيق والعمل، وأن نعرض عن ما خالف هذا الدين ومن خالف هذا الدين بتاتا، لأن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. وليس عند أعدائنا لنا خير أبدا، لا يريدون لنا الخير أبدا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون. نسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر من أمثال هؤلاء، ولا نغتر بمن يبدي الخير والنصيحة، حتى ننظر في أعماله وأقواله، ننظر عن علمه من أين درس ومن أين أتى. ما نأخذ الأمور مجهولة، بل لا بد أن نتثبت. عندنا ولله الحمد العلماء، عندنا طلبة العلم، عندنا أهل التجربة والمعرفة والبصيرة، فعلينا أننا نتلقى هذه الأمور من عنده، لا نتلقاها من رجل غريب أو رجل مضلل يتظاهر بالحق وهو في ضده. نعم. وهذا سائل حفظكم الله يقول: هل هناك شروط خاصة للمعاهد؟ وهذا آخر يقول: إن من يعتدي على بعض المعاهدين في بلادنا يحتج بأنهم غير المعاهدين لأنها لم تطبق معهم شروط المعاهدة، فما توجيهكم والرد على هذه الشبهة؟ إذا عقد ولي أمر المسلمين مع الكفار عهدا فهذا هو المعاهد، المعاهد من عقد معه ولي أمر المسلمين معاهدا على ترك القتال وعلى تبادل المصالح والمنابع وعلى تبادل التمثيل بالمناسي لأجل مصالح المسلمين، هذا هو المعاهد، وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة لولي الأمر أنه يعقد المعاهدة مع الكفار إذا رأى المصلحة للمسلمين، وأن المسلمين بحاجة إلى ذلك. المسلمون اليوم كما ترون المسلمون ضعفاء مستضعفين، فهم بحاجة إلى إبرام العهود مع الكفار لنأمن من شرهم ونستفيد من خبراتهم وصناعاتهم. فإذا كان للمسلمين مصلحة في هذا والذي ينظر في هذا هو ولي أمر المسلمين فالمعاهدة باقية إلى أن تقوم الساعة. والذي ينهي العهد إذا حصل من الكفار مخالفة الذي ينهيه هو ولي الأمر، وهو اللي ينهي أفراد الناس، الذي ينهي الذي يظلم المعاهدة هو ولي الأمر، والذي ينهيها هو ولي الأمر. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، لم يخاطب الله جميع الناس والذين تخافون منهم خيانة فانبذوا، لا ما قال هذا، قال وإما تخافن، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وولي الأمر، من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، العهود لها حرمة، والمسلمون أولى أن يفوا بعهودهم، أولى أن يفوا بعهودهم ما دامت قائمة، فإذا اختل شرط منها فالذي يتولى هذا هو ولي أمر المسلمين لا أفراد الناس. الأمور ليست فوضى، الإسلام دين جبار، هو دين فوضى كل يعمل، لو كان كل يعمل في السياسة ما صلح الأمر ولا استقام الأمر. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما هو القول الصحيح في تحديد جزيرة العرب وفقكم الله؟ جزيرة العرب هي جزيرة العرب المعروفة، حددها العرف الذي عرف من قديم جزيرة العرب، هذه هي جزيرة العرب. بعض العلماء يقول حدودها هي الحجاز وبعضهم، لكن الصحيح أن جزيرة العرب يرجع إلى مسماها في اللغة العربية وفي عرف الناس، هذه جزيرة العرب هي واضحة، هو أمر محسوس واقع، لماذا نختلف فيه وهو واقع؟ الجزيرة معروفة في حدودها من الشمال من الجنوب من الشرق ومن الغرب، معروفة حدود جزيرة العرب، سميت جزيرة لأنها انجذرت من البحر، يعني البحر يحيط بها من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، صارت جزيرة جزيرة العرب لأن الذين يسكنونها هم العرب. وما الغرض من هذا السؤال؟ ما شوفوا هاي إلا إن كان صاحبه يريد يشير إلى الحديث أخرجوهم من جزيرة العرب. من الذي يخرجهم من جزيرة العرب؟ هو ولي الأمر، خطاب لولاة الأمور لا بالفورة، والناس خطاب لولاة الأمور هم الذين يخرجون اليهود من جزيرة العرب، لأن الذي أخرجهم هو عمر بن الخطاب والخليفة الراشد، لا لما قوى المسلمين. وليس معنى أخرجوهم من جزيرة العرب أننا لا نتعاهد معهم، أننا لا نتعاقد معهم، أننا لا نستخدمهم للأعمال والمصالح، أننا لا نقبل منهم الرسل الذين يرسلونهم للتفاوض مع المسلمين. النصارى جاءوا ودخلوا، والمسلمون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يتفاوضون معه، دخلوا عليه المسجد عليه الصلاة والسلام. ليس معنى إخراجهم من جزيرة العرب يعني ما يخليهم مستوطنين فيها، وإنما مسائل تبادل المنافع والمعاهدات والمراسلات معهم لصالح المسلمين هذا لا مانع منه. والذي يخرجهم من جزيرة العرب هو ولي الأمر، لأنه لم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه، وعمر ولي الأمر. ومتى أخرجهم؟ لما صاروا المسلمين قوة يستطيعون إخراجهم. في وقت أبي بكر ما أخرجوا من جزيرة العرب، لأن الإسلام في وقت أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهددا من المشركين وأهل الردة، وكان أبو بكر رضي الله عنه مسؤولا في توطيد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد عمر وتوطد الإسلام واتسع الإسلام في المشارق والمغارب، عند ذلك نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج اليهود من جزيرة العرب. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كثرت الفتن هل يلزم الإنسان بيته وأهله؟ هذا فيه تفصيل. الإنسان الذي فيه فائدة إذا خرج من بيته فيه فائدة لتوضيح الحق ورد الباطل ونصرة الحق وتبصير الناس تعليم الناس، هذا لا ينعزل في بيته يخرج. أما الإنسان اللي ما يستطيع وليس عنده علم فهذا يبقى في بيته أسلم له. نعم. وهذا سؤال من الانترنت يقول: مع معالجة هذه الظواهر في بلادنا ارتفع صوت يطالب بتغيير المناهج وأنها تخرج الإرهاب، فما ردكم على هؤلاء؟ هذا مثل ما أشرنا في الجواب اللي قبلها، وقلنا إن هناك فئتين من المنتسبين للإسلام تتعاونان مع الكفار. الفئة الأولى الذين يقتلون المسلمين ويغدرون بهم ويروعونهم، فهؤلاء عون للكفار على قتال المسلمين. والفئة الثانية التي تريد أن تغير الإسلام من عقائد المسلمين وتزيل المقررات الدينية في العقيدة وفي الفقه والحديث والتفسير، أن تزيل هذه المقررات تحل محلها مقررات لا تسمن ولا تغني من جوع وتسمى الثقافة الإسلامية فقط، يسمونها الثقافة الإسلامية، مدح الإسلام والثناء على الإسلام، أما تعليق أحكام الإسلام وبيان ما هو الإسلام لا يريدونها. يريدون الثقافة الإسلامية مدح للإسلام وثناء على الإسلام، ويفسرون الإسلام برأيهم على ما يريدون لا على ما أراده الله ورسوله. مقرراتنا تفسر الإسلام على ما أراده الله ورسوله، هؤلاء يريدون أن يفسروا الإسلام بما يريدونه هم، ولذلك قالوا غيروا المقررات لأنها تتعارض مع فكرهم. وهذا يقول: هناك فئة تدعو إلى الحوار والحكمة في التعامل، فهل يفلح ذلك؟ الحوار والمجادلة إن كان المراد منها بشرة الحق ودحض الباطل، بيان الحق ورد الباطل، هذا مطلوب على الله جل وعلا. وجادلهم بالتي هي أحسن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يعني لم يقبلوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون، تبرأوا منه وتمسكوا بإسلامه. فإذا كان المقصود من الحوار هو بيان الحق وبيان الباطل، الدعوة هو الحق وكشف الزيف، فهذا أمر واجب. أما إذا كان القصد من الحوار التراوي بين الفئات الضالة وكل يبقى على ضلاله وكل يبقى على ما هو عليه. أخي المستمع الكريم، هم منتصف الشريط. أما إذا كان القصد من الحوار التراضي بين الفئات الضالة وكل يبقى على ضلاله وكل يبقى على ما هو عليه، فهذا ما هو بحوار، هذا يسمى بالمداهنة. والله جل وعلا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصالحوا معه في الدين، أن يعبدوا الله سنة ويعبدوا الرسول آلهتهم سنة، من باب المهادنة ومن باب الحوار كما يقولون، أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا، ما يصلح التراضي بين الحق والباطل وكل يسكت عن الآخر، ما يجوز هذا. أي إذا كان المقصود بالحوار هو المداهنة والتنازل عن الحق وإرضاء الكفار وأصحاب المذاهب الباطلة، فهذا ليس حوارا، هذه مداهنة. الله نهانا عن المداهنة في الدين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني القرآن، الكفار من قبل يقولون الرسول ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يطلبون من الرسول أنه يترك هالقرآن، هذا يجيب قرآن يرضيهم، يجيب قرآن يرضيهم على كيفهم ما يزعلهم، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا يجوز هذا الأمر، لا بد أن نبقى على الحق ولا نتنازل عن شيء منه. فمن أراد أن يدخل معنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، من أراد أن يدخل معنا قبلنا، ومن أرادنا أن نخرج معه نترك بيننا لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا، لا نطيق بهذا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول لي ولد ألح علي عدة مرات يقول سأذهب للجهاد فهل أسمح له أم لا؟ هذا الذي قلنا لكم احفظوا أولادكم، هم يسمونه جهاد، الجهاد يرغبون الناس فيه ويجيبون آيات الجهاد وأحاديث الجهاد يرغبون الناس فيه، وما هو بجهاد، وما هو بجهاد، هو تجنيد ضدكم. أنتم رأيتم هذا، ما يحتاج، رأيتم هذا، رأيتم هذا الجهاد وشو؟ أنه في نحوركم، رأيتم أنه في نحوركم، هذا الجهاد الذي يريدون، يريدون أن يجندوا أولادكم في نحوركم ويكونون هم في راحة يشغلونكم بأولادكم، هذا اللي يريدون. فلا تترك ولدك يذهب مع أناس لا تعرفهم ولا تعرف عقيدتهم ولا تعرف منهجهم، لا تتركه أبدا، أنت المسؤول عن ولدي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من صفات هؤلاء سب العلماء والسخرية بهم وعد مثالبهم، فهل إذا رأينا واحدا يتكلم بالعلماء أو الدعاة الصادقين أو علماء هذه البلاد الراسخين، هل نصنفه من هؤلاء؟ بلا شك، الذي يتكلم بالعلماء الذين يدعون إلى الله، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي يطعن فيهم هذا يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في الوارث فقد طعن في المورث، والمورث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوارث هو المسلم. الذي يطعن في العلماء ورثة الأنبياء، الذي يطعن في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هذا لا شك أنه من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الآية نزلت في قوم جلسوا، فقال واحد منهم، ما هم كلهم، واحد منهم لكن ما أنكروا عليه، واحد منهم قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله فيهم هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة لأجل يحذر من أمثال هؤلاء. فالذي يطعن في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هذا يطعن في الدين ويطعن في العلم الذي معهم، وما طعن فيهم لأجل أشخاصهم، إنما طعن فيهم من أجل العلم ومن أجل أنهم يدعون إلى الله على بصير ويعلمون الناس الخير، وما أبغضهم إلا من أجل هذا. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وألا نجلس معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. تجنب المجالس اللي فيها لمز للعلماء ولمز للدين، والدين تشدد وإشهاد دين التنطع وشالها إلى آخر ما يقولون، هذا قشور، هذا كذا، هذا كذا، وشها التعنت، هذا هو الطعن في الدين وأهل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي ثلاثة أخوال أصيبوا في تفجير مجمع المحيى السكني، وهم الآن ينتقلون من مستشفى إلى مستشفى بسبب ما حصل، وطلبي منكم بفضيلة الشيخ أن توجهوا نصيحة بي ولمن فعل ذلك أو عان عليه بأن يتقي الله جل وعلا، حيث أن هذا اللقاء مسجل في الإنترنت ولعل بعضهم يسمعون كلماتكم. نعم، ما حصل من تفجير المحيى الذي مات فيه من مات وبقي من بقي مجروحا، حسيرا ينقل من مستشفى إلى مستشفى. هذه نتائج الجهاد اللي يقولون، هذه نتائج جهاده. فعلينا أن نعلم هذا نموذج، هذا نموذج من أثر هذا الجهاد اللي يسمونه جهاد، وهو عدوان، هذا عدوان على المسلمين ليس جهادا. وهذه نتائجه. ولكن أوصي هؤلاء الذين أصيبوا أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله، وأن يعلموا أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنهم إذا صبروا واحتسبوا كتب الله لهم الأجر والثواب، وأن الله لا يضيع لهم ما يلاقونه إذا صبروا واحتسبوا وطمعوا بالشفاء وطمعوا برحمة الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا ويسألوا الله الشفاء، والله قريب مجيب. وعليهم أن يبذلوا الأسباب للعلاج النافع، لعل الله أن يشفيهم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل من يوافق هؤلاء بلسانه يكون مشاركا لهم في الإثم؟ بلا شك، إنه إذا رضي بأعمالهم صار مثلهم، إذا رضي بأعمالهم ومدحها وأثنى عليهم صار مثلهم، لأنه وافقهم على هذا، وافقهم على هذا فيكون مثلهم في الإثم والجريمة، لأنه أعانهم. والإعانة تكون بالفعل وتكون بالقول. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالذي لا ينكر أعمال هؤلاء هذا ليس في قلبه إيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، في رواية: وذلك أضعف الإيمان. ما ينكر هذا في قلبه فهو مثله، فكيف بالذي يصرح بلسانه ويقول هؤلاء على صواب، وهؤلاء يريدون نصرة الحق، وهؤلاء يريدون إذا كان الذي يوافقهم في قلبه يكون مثلهم، لأنه لم ينكر المنكر وليس في قلبه إيمان، فكيف بالذي يتكلم ويناصرهم ويدعو لهم؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيك بالقنوت في هذه الأوقات، كما نأمل من سماحتكم توجيه رسالة للأئمة الذين يقنتون بعدم الإطالة والاقتصار على مجامع الدعاء؟ القنوت لا بد أن يكون بموافقة أهل العلم وولاة الأمور، لأن القنوت عمل في الصلاة، والصلاة لا يعمل فيها شيء إلا بفتوى من أهل العلم. وأيضا الحوادث تختلف، منها ما يستحق القنوت ومنها ما لا يستحق. وأما إذا سمح بالقنوت على الأئمة أن يختاروا الدعوات الجوامع، وأن لا يشقوا على المأمومين، وأن لا يعتدوا في الدعاء ويأتوا بألفاظ غير مشروعة، يأتوا بالأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ألا يجيبون ألفاظا غير مشروعة. نعم. وهذا سائل يقول: في ظل هذه الفتن يطلق بعض الناس للسانه العنان فيتكلم ويحكم أحيانا على النيات من غير دليل وبرهان، فهل من كلمة حول ضبط اللسان وتبعاته؟ يجب ضبط اللسان وأن لا يتكلم الإنسان إلا بما ثبت لديه أنه مخالف للحق، وأن الكلام فيه مناسب لبيانه. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة، أو كل واحد يستطيع الكلام في مثل هذه الحوادث، إنما الذي يستطيع الكلام فيها هم أهل العلم. أما قضية الحكم على النيات والقلوب، من أظهر الخير أملنا فيه الخير، ومن أظهر الشر أملنا فيه الشر. الذي يفعل الفعل القبيح نحكم عليه بموجب ما ظهر منه، والذي يفعل الخير ويفعل الإحسان ولا يظهر منه إلا ما هو خير، هذا نحسن به الظن. نحن لم يوكل إلينا القلوب، وإنما وكل علينا نحن. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سماحة والدنا، مرة أخرى نشكركم على جهودكم وردودكم المتواصلة على بعض أهل البدع والأفكار المضللة، ونسأل الله أن يكون لكم بكل حرف حسنة، وأن يرفع ذكركم، وأن يمد في عمركم على طاعته، وأن يجعل قلمكم سيفا على هؤلاء. وسؤالي: حفظك الله، هل يجوز للمعلم أن يزيد الطالب درجة أو نصف درجة ليحصل على الدرجة الكاملة، أو لينتقل من تقدير إلى تقدير، أو يعطيه بحثا، أو يكلفه بأي عمل آخر؟ أولا، ما ذكرته من الكتابة التي أكتبها والأعمال، هذا قليل من كثير، ولم أعمل شيئا، وإنما هو من باب حسن الظن بأخيك. وأما مسألة الدرجة في الاختبار، هذا يتبع النظام، لا تتجاوز النظام أبدا. إذا كان النظام يخول إنك تجبره بدرجة لئلا يرسب، ما عنده إلا هالدرجة ذي، تمنح إياها من أجل عدم الرسوب، والنظام يجيز هذا، لا بأس بذلك. أما أنك تتصرف من عندك دون رجوع إلى النظام، هذا لا يجوز. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فالعدل واجب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل اشترى سيارة وهو يريد أن يبيعها مؤجلا، ما الضابط في ملكيته للسيارة؟ هل دفع الثمن، أو استلام السيارة، أو استخراج اللوحات والاستمارة، مع العلم أنه لو أخرج اللوحات نزلت قيمة السيارة؟ نعم، لا بد من ما تبيع السيارة أو غيرها، بعد شرائك لها ما تبيعها إلا بعد قبضها، قبضا تاما، لنقلها من مكان البائع إلى مكانك. وإذا كان ما يمكن نقلها إلا بالإجراءات التي ذكرتها، فلا بد من الإجراءات، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. أما إذا تركتها في مكان البائع ولم تخرج لها اللوحات ولم تخرج لها شيء، كفيت بنقد الثمن فقط، فأنت لم تقبضها القبض التام، اشتريتها لكن ما قبضها. والبيع والتصرف إنما هو مربوط بالقبض، فلا تبع السيارة ولا غيرها حتى تقبضها قبضا تاما، ثم بعد ذلك تبيعها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تسأل تقول: إنها معلمة تستخدم بعض الوسائل التعليمية، ومنها الصور، وفيها بعض صور ذوات الأرواح كالحيوانات والطيور، فهل يجوز لها الاحتفاظ هذه الوسائل لتستخدمها مرة أخرى أفيدونا عتابكم. لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، وأنه يوم القيامة يقال له أحي ما خلقت، أي انفخ فيه الروح، وليس بنافخ، إنما هذا من التعذيب والتعجيز. فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح بحجة أنها وسائل توضيح، هذا لا يجوز، يستعمل محرم لأجل التوضيح كما يقال. توضيح يحصل بدون الصور، توضيح يحصل بوسائل غير الصور غير الحرارة، فتجنب هذه الوسيلة وهي تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير غير ذوات الأرواح مثل الجدران مثل البحار مثل الأشجار، فهذه جمهور أهل العلم على الجواز، لأنها ليس بذات أرواح. نعم. وهذه امرأة ذيلت سؤالها بقولها سائلة تأمل عدم إهمال سؤالها لأهميته عندها، تقول: لي والدة مكثت قبل وفاتها سنتين وهي لا تعرف أحدا حتى أبناءها، ولا تتقن الصلاة ولا الصيام، سؤالي ما الواجب علي تجاهها من ناحية الصيام؟ هل يجب الإطعام أم الصيام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء ما دام أنها ليس عندها فكر ولا ذاكرة، تركت الصيام لأن ما عندها فكر ولا عقل، تركت الصلاة، هذه غير مكلفة، ليس عليها شيء. لكن المشروع لك الدعاء لها، الاستغفار لها والتصدق عنها من باب البر والإحسان. نعم. سأل الله إليكم. وهذا يقول: يقوم بعض أهل الأغنام بقطع آذانها ويقولون إنه أجمل لها، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، وإنما أجاز بعضهم قطع شيء من الأذن من أجل الوسم، مع النهي عن ذلك من أجل الوسم. أما أن يقطعها يقول هذا تجميل، هذا تعذيب وليس تجميلا، ولا يجوز له هذا. لو جينا وقطعنا إذنه قلنا هذا تجميل تطيع، لماذا يعني الحيوان البهيم، البهيم يتعلم مثلك، لماذا تقطع أذنه؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حديث من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هل هو حديث قدسي صحيح؟ هو مروي ويذكر، يذكره الوعاظ، ولكن لا أعرف أنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعناه قد يكون صحيحا، معناه قد يكون صحيحا، أن الله قد يسلط الكفار على المسلمين إذا أن المسلمين قصروا في حق الله سبحانه وتعالى، خالفوا أمره، يسلط عليهم الكفار، مثل ما حصل في وقعة أحد مع أفضل الخلابة، لما خالف بعضهم خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد والموقف، قال: لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فلما خالفوا الرسول ونزلوا عن الجبل حصلت العقوبة لخير الخلق، وهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله شيء من ذلك، فشج صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ووقع في حفرة بسبب معصية بعض الصحابة الذين في المعركة، سلط الله عليهم الكفار عبدة الأوثان على صحابة رسول الله بسبب معصية واحدة. فقد يسلط الله من لا يعرفه على من يعرفه إذا العارف عصى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نلتمس من فضيلتكم توجيه بعض من يدخلون النغمات الموسيقية على جوالاتهم ولا يقفلونها وقت الصلاة وفي المقابر ويؤذون عباد الله المؤمنين. هذا له شقان: الشق الأول أنهم يفتحونها بالصلاة تشوش على الناس حتى لو ما هي موسيقية، هذا لا يجوز، تشوش على الناس في المساجد بأصوات الجوالات. والأمر الشق الثاني: النغمات الموسيقية لا تجوز لأنها من اللهو، واللهو لا يجوز بجميع أنواعه. وهناك تنبيه غير الموسيقى، هناك تنبيهات للجوال من غير الموسيقى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صوت المرأة عورة أم لا؟ فيه تفصيل: صوت المرأة إذا كان فيه خضوع وفتنة وفيه ممازحة مع الرجل وفيه ما يسمونه بالمغازلة، هذا لا يجوز، هذا فتنة. الله جل وعلا قال لنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما الكلام العادي للحاجة، الكلام العادي للحاجة، هذا لا بأس به. سؤال أهل العلم، سؤال التاجر عن السلعة، سؤاله بالسلام، السلام عليه، سؤاله عن حاله وعن حال أهله، هذا لا بأس به لأنه ليس فيه فتنة. أما الكلام الذي فيه فتنة وإقماع لذوي الشهوات، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: شخص جمع الظهر مع العصر وبعد حوالي ساعة رجع إلى أهله، هل يعيد صلاة العصر أم لا؟ إذا كان رجع عن السفر، جمع الظهر مع العصر بعد ما خرج من البلد، جمع الظهر مع العصر على نية أنه سافر ثم رجع عن السفر، فهذا يعيد العصر لأنه عدل عن السفر الذي هو سبب للجمع، فيصلي العصر في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم المحاورة الشعرية إذا كان فيها تصفيق وتمايل؟ المحاورة الشعرية فيها محاذير: فيها أولا أنها من النوع الطرب، من نوع الطرب، ما هو بإلقاء شعر بصوت عادي، وإنما هو صوت مكسر ومنغم، ففيها نوع من الطرب، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي تركها، لا شك أنه أحسن. وقد يدخل فيها شيء من الكلام غير اللائق من تنابز المتحاورين فيما بينهم ولو على وجه المزح، وهذا لا يجوز. وأما التصفيق فهذا من خصائص النساء، والرجل إذا صفق فهو متشبه بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة اللي بحاجة إلى التنبيه منع المرأة من الكلام وأمرها أن تصفق، والرجل يتكلم ولا يصفق. إذا كان الرجل ما يصفق في الصلاة من أجل تنبيه الإمام لغرض صحيح، فكيف يصفق خارج الصلاة لا لغرض صحيح إلا التقليد والتشبه بالكفار؟ هذا ما جتنا العادة والتصفيق هذه إلا من الكفار، شفناهم يصفقون بمحافلهم صفقنا مثلهم. أيضا تشبه بالمرأة، لأن التصفيق من خصائص المرأة. و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: صحابة رسول الله لم يكن منهم أحد يضرب بدف ولا يصفق بكف، ما كان الصحابة يصفقون أبدا، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل هذا حديث صحيح فوق كل سلام جمل شيطان؟ والله ما أعرفه، هذا ما أعرفه، لكن ذكروا أن الشياطين تلابس الإبل أكثر من غيرها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، في حين أن الغنم صلي في معاطنها ولا يتوضأ من لحمها لما فيها من السكينة والهدوء، أما الإبل فيها الطيش، فالشياطين قد تلابسها أكثر من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم جوال الكاميرا الذي يصور مباشرة؟ لا يجوز التصوير لا بالكاميرا لا بالجوال ولا بالكاميرا، لا يجوز التصوير لا بالرسم ولا بالالتقاط بالآلة ولا بالنحت، تصوير حرام بجميع أنواعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم في نهي عن التصوير ولم يحدد الكيفية التي يتم التصوير بها، وإنما عمم في الوعيد على التصوير وقال: كل مصور بالنار، فجعل الحكم متعلقا بالمصور لا بوسيلة التصوير، لأن وسائل التصوير تختلف كل زمان بحسبه، فلا يجوز التصوير لا في الجوال ولا في غيره، لكن في الجوال أشد، لأنه يخدع الناس ويأخذ صورهم وهم ما دروا، وأشد من ذلك يأخذ صور النساء المحابل ينشرها على الناس الفتنة، هذا أمر لا يجوز، ينضاف إلى التصوير أيضا خيانة الناس وخيانة العورات، لا يجوز الجوال الذي فيه آلة تصوير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا صدر سؤاله بمحبتكم في الله، ويقول: إننا نتابع ردودكم في الصحف ونقرأها في مجالسنا مع آبائنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا، وترتفع دعواتهم لكم بظهر الغيب، نسأل الله أن يعينكم وأن يسددكم وأن يكثر في المسلمين من أمثالكم. وسؤاله يقول: هل من كلمة عن سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم في موقفهم من الفتن التي حصلت في زمانهم، كما في صفين والجمل من القتل، حتى نتأسى بهم ونسير فحسب ما ساروا، فهم سلفنا صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا؟ ولعل هذا هو السؤال الأخير. الصحابة رضي الله عنهم يقفل الكلام فيهم ولا يتكلم فيهم أبدا بما يشعر بانتقادهم أو بتخطئتهم، يقفل الباب في هذا نهائيا، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن حصل بينهم ما حصل فهم مجتهدون وهم أهل للاجتهاد رضي الله عنهم، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا في حق غير الصحابة، فكيف بالصحابة؟ هم أولى بذلك. أيضا الصحابة لهم من الفضائل والمكارم ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من خطأ غير مقصود، لهم من الفضائل والمكارم ما يغطي الخطأ إن كان لأحدهم خطأ غير مقصود ومغفور أيضا، فلا يجوز الكلام في الصحابة نهائيا، ولا يجوز الدخول في الفتن التي حصلت في عهدهم، وقد نبه العلماء على ذلك في كتب العقائد، وهو الإمساك عما شجر بينهم، وأن نقول كما أمرنا الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان